وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قالوا بفتح التوراة واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب وما أولئك بالمؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وما أولئك بالمؤمنين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه هشام وعاصم ويعقوب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعقوب بالإدغام. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قالون بتقليل التوراة وقصر المنفصل. وما أولئك بالمؤمنين. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما بتقليل التوراة والإشباع والإبدال واندرج معه حمزة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الأصبهاني بإمالة التوراة وقصر المنفصل وإبدال الهمس واندرج معه أبو عمرو. وما أولئك بالمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق الهمس. وما أولئك بالمؤمنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. وما أولئك بالمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق الهم واندرج معه ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. النقاش بالإشباع والإمالة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بإمالة التوراة والإشباع وإبدال الهمز. وما أولئك بالمؤمنين، حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وما أولئك بالمؤمنين، حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل وإبدال الهمز. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. أبو عمرو بالإدغام وإمالة التوراة وقصر المنفصل وإبدال الهمز. ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس. بالنسبة للتوراة، يعني توراته جد والخلف فضل بجله. توراته جد أي الأسرف له التقليل، وهذا معطوف على البيت الذي قبله. والخلف فضل بجلة، والخلف فضل حمزة، وبجلة قالون له الفتح والتقليل. والخلف فضل أي أن حمزة له التقليل وله وجه آخر. نعرف هذا الوجه من قول الناظم: توراة من شفى حكيما ميلة، أي الوجه الثاني الحمزة من شفة، وهو الوجه الإمالة. يبقى إذن حمزة له وجهان: التقليل والإمالة. وابن زكوان من له الإمالة، شفة كساء خلف العشر لهما الإمالة، حكيما لأبو عمرو له الإمالة. وغيرها للأصبهاني لم يمل، أي أن الأصبهاني لم يمل غير كلمة توراة، وهذا دليل من النظر. أما بالنسبة للتحريرات، بالنسبة لحمزة: ولا تجع التوراة مع سكت أل وشيء، ولا تسكتن في حرف مد مقللا كذاك، ولا في ذي اتصال لحمزة. قالك ولا تجع التوراة مع سكت أل وشيء، يبقى تمتنع إمالة التوراة، معنى تمتنع أن يأتي التقليل. تمتنع الإمالة في التوراة لحمزة على سكت أل وشيء. ولا تسكتن في حرف مد مقللة، لو أنت سكت على المد المنفصل أو على المد المتصل يبقى لي الإمالة فقط ويمتنع التقليل، عشان نظم قال إيه: ولا تسكتن في حرف مد مقللة كذاك، ولا في ذي اتصال لحمزة، معنى اتصال أي سكت المد المتصل. طب على ترك السكت يأتي الوجهان، لو أنا تركت السكت يأتي الوجهان: التقليل والإمالة.